احنا قلنا التقسيم الصحيح اللي احنا هنهتم به اللي له شبه من هذا اللي هو الظالم لنفسه. احنا الصح ان احنا بدل ما نقول العوام بنقول ايه؟ الظالم لنفسه، ونقول الابرار ونقول المقربين. ها الصوفية التقسيم الخاص والعامة، العامة والخاصة والخاصة والخاصة والصوفية. لكن زي ما قلنا ان التقسيم ده اولى الشرعي. بعض الناس يحتج بالقدر على المعصية محتجا بحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، وكذلك حديث محدة آدم وموسى قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال أتلوبني على شيء قد كتبه الله عليه. احتجاج باطل. إن نقول كلمة حق هي الوردة في الحديث والحديثين يراد بها باطل، يراد بها إلغاء المسؤولية. هل إن كتب على ابن آدم حظه من الزنا أنه غير مسؤول عنه بقى؟ هل كتب أنه غير مسؤول عنه ولا فعله بإرادته؟ هو أدرك ذلك لا محالة، ولكن مكتوب أنه يفعله بإرادته وقدرته التي خلقها الله له، فلا يتخلص من المسؤولية ولا يقول لا دخل لي بذلك. عشان كده هو ده الباطل الذي يريد أن يقوله، يريد أن يقول أنا معليش دعوة. لا، أنت كتب عليك ذلك، وكتب ان ليك دعوة، وكتب ان ليك ارادة وقدرة، فانت ما ينفعش تقول القدر وانا ماليش دعوة. انت ليك دعوة وانت سبب. الاب والام والايه والولد ما يقولوش ربنا اللي خلقه، ما لناش دعوة بين المين في الشارع. العمل ده زي الولد، انت اللي عملته. زي الاب والام ما خلفوا الايه الولد، هو ربنا اللي خلق العمل زي ما ربنا اللي خلق الايه الولد، بس خلق الولد من خلال ابوه وامه، من خلال زواجهم، من خلال معاشرتهم، اذا هم مسؤولين عنه. ما يقولوش احنا مالناش دعوه. فاللي عايز يرمي ابنه في الشارع هيلام، اللي عايز يقول ماليش دعوه بعملي هيعذب وهيلام وهيعاقب. البعض الاخر يعتقد ان المعصيه، طب ليه سيدنا ادم احتج بالقدر؟ سيدنا ادم احتج بالقدر بعد التوبه، وهذا ذنب قد غفره الله له، فصار بمنزله المصيبه، والقدر يحتج به في المصائب. اما الذنب اللي لسه ما تبش منه ما زال في دائرة الايه المعائب، من تعيب عليك تظل مصر على الذنب، عايز تتوب توب الى الله عز وجل، ثم بعد ذلك ايه اذا تبت الى الله وقبلت توبتك فان ذلك صار الذنب منزلة المصيبة، صح الاحتجاج بالقدر. ولكن من ادرك ان توبتك صحيحة مقبولة؟ الادم عليه السلام ربنا اخبر انه تاب عليه، الثلاثة الذين خلفوا ربنا انزل قرآن وربنا تاب عليهم، فعشان كده صح الاحتجاج بالايه بالقدر. انت ما تقدرش تحتج بالقدر الا لو تأكدت من قبول الايه التوبة. يقول البعض الاخر يعتقد ان المعصية هي التي سببت البلاء، لولا المعصية التي ارتكبت ما وقع البلاء، وبدونها لا يكون لم يكن البلاء ليقع. ده صح، مش ده مش اعتقاد غير صحيح. كما قال عز وجل وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال وإن تصلهم سيئاتهم بما كسبت أيديهم إذا هم يقنطون. فالعباد إذا تصلهم البلايا والمحن بسبب ذنوبهم كما وقع المسلمين في غزوة أحد وحنين، فيقولوا يتحسر. ما هو المعاصي مش يتحسر، ينبغي عليه أن يندم وينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ليرفع الله البلاء، ونسأل الله العافية. هل وسوسة الشياطين تأتي في رمضان؟ تأتي ضعيف السلسلة، لا تمنعها بالكلية ولكن تضعفها، تعجزهم عن الحركة القوية. لكن المسلسل ده هل لا يتحرك بالكلية ولا ممكن يتحرك هو ويوسوس على بعد بس يبقى ضعيف؟ وكذلك في وسوسة النفس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، في وسوسة نفس غير وسوسة الشيطان. وفي قول ان الذين يسلسلونهم مردة الجن، الشياطين العاتية. الله أعلم. هل الأصل في التفاؤل الجواز أم المنع؟ ولو قال قائل من جواز سعيد يسعد يجوز؟ الأصل في التفاؤل بالكلمة الطيبة الجواز، أما ما سوى ذلك فالأصل فيه المنع لأنه باب الصيغة. يقول لك أنا بتفائل بوشك، أنا بتفائل بالحمام، أنا بتفائل بالأكل الفلاني، لا ده كله من الإيه؟ من الصيغة.